القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سهرات التاء المربوطة. ضيفنا في الواقع حكاء، وحكاء يهتم بالحكاية النابعة من وجدان الشعب المصري. ضيفنا أستاذ للأدب الشعبي، ضيفنا مدير المركز الإسلامي المصري في مدريد، ضيفنا صاحب حكايات أنا شخصيا بستمتع بيها وبستمتع بأدائه ليها، وهو يعني عندما يعمل مذيعا في الواقع يجب كثير من المذيعين. ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد مرسي. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير يا عبد الرحمن باشا. يعني طبعا أنت الآن في حوار مع التاءات المربوطة، وأنت طبعا لازم أسألك في البداية نبتدي منين الحكاية، والحكاية طبعا تاء مربوطة. لا، الحكاية تبدأ ممكن إذا يعني رجعنا في التاريخ، تبدأ من التحاقي بكلية الأدب وقسم اللغة العربية، ما دمنا نتحدث عن التاء المربوطة. طب أنا كنت أعد لأن أكون طبيبا، أن كان لي أخا رحمه الله مريضا بمرض غريب نادر، وعانى أبي رحمه الله في يعني أثناء حياته من علاج أخي، وكان ينتظر في إطار الأسرة أن أدخل كلية الطب. كنت طالبا متفوقا صغير السن لكي أتولى علاج أخي رحمه الله. للأسف أنا لم أحصل على المجموع الذي يؤهلني لدخول كلية الطب. سبب غريب جدا نفعني بعد ذلك. نفعك طبعا. وهو انه انا كنت صغير السن، صغير الحجم بالنسبة لزملائي، اقل منهم في المتوسط ب3 سنوات، فكان لم يكن مسموحا لي ان العب معهم لاني ضئيل الحجم واصغر منهم سنا. وفي يوم وانا في المدرسة، وانا كنت في الثانوية في المدرسة التوفيقية الثانوية، رعاني احد المدرسين اجلس في فسحة الغداء، وكانت فسحة الغداء طبعا لمدة ساعة زمان. عندما كان عندما تجلس وحيدا وحيدا. فنظر علي وقال انت قاعد ليه مرس كده، ما تلعبش مع زملاتك ليه؟ قلت له مش راضين يلعبوني. قال طب بدل ما انت قاعد كده عندك المكتبة اهي، ما تخش اقرا لك كلمتين. في نفس الوقت الحقيقة كان عندنا مدرس الله يرحمه، أيام المدرسين ما كانوا مدرسين، كان يقول لنا عاد لما تشتري سندويتش شقة فول ولا شقة طعمية، والراجل يلفها لك في ورقة جورنان قبل اختراع الكاسي يعني، ما ترميش الورقة وانت بتاكل السندويتش، بص في الورقة اللي ملفوف فيها السندويتش، يمكن تعرف حاجة، تتعلم حاجة، تقرا حاجة. ده الرجل ده كان من تلامذة العقادة. الله يرحمهم جميعا. يرحمهم جميعا. لا كان المدرسون آباء ومعلمين، ويعني الله يرحمهم جميعا، تربويين طبعا. لما دخلت المكتبة استهوتني القراءة تماما. استغرقتني تماما. ترتب على هذا أنني أهملت الدروس التقليدية. كل يوم أروح المكتبة أقرأ وما كملش الكتاب، أستعير الكتاب وأرجع البيت أقعد أقرأ، وأنا قليل النوم أرجع الكتاب وأخذ كتاب. انعكس هذا على تحصيلي المدرسي. خاصة في جزئين الكيمياء وجزئين في الرياضة. كنا الرياضة كانت جبر وميكانيكا واستاتيكا وحساب مثلثات. أنا كنت شاطر في الجبر والميكانيكا، حساب المثلثات والاستاتيكا دي صفر. وده اللي حصل في الثانوية العامة، خدت 30 من 60 اللي هما الجبر والميكانيكا. الاستاتيكا والحساب المثلثات دي متعد أنا خدت فيهم صفار يعني. العودة الثانية كانت الكيمياء، إن أنا ما كنتش يعني إيه يعني مستوعب الكيمياء. ما من نتيجة أنا لم أحصل على المجموع الذي أحيلني دخول كلية الطب، وأرسلني مكتب التنسيق رغم أن أنا كنت علمي إلى كلية الأدب جامعة الإسكندرية. دي حكاية تانية. طيب خلاص، ليه؟ لأن مجموعي في اللغات كان أكتر من 75%، وكان بتوع أدبي ما بيكفوش كليات اللي بتاخد أدبي. رحت قلت بس أنا من القراءة أنا أخش قسم الصحافة وأبقى صحفي وأكتب، وأنا بكتب كويس وشاطر في اللغة العربية وكده. رحت أداب اسكندرية طلع ما فيش قسم صحافة، قالوا ما فيش قسم صحافة، طب أعمل إيه؟ المهم تصورت إنهم مش عايزين نخش قسم صحافة، تسللت لأن أعرف إن في قسم صحافة أصلا موجود في الجامعة، في جامعة القاهرة ما كانش فيه غيره. غافلت الساعي الذي يقف على مكتب العميد، وكان وقتها الله يرحمه حسين الدين الأستاذ محمد خلف الله أحمد، كان عميد أدب اسكندرية. تسللت فوق العميد بولد صغير دخل عليه، عايز ايه يا ابني؟ قلت له انا ابي عايز اخش قسم الصحافه، مش عايزين يدخلوني قسم الصحافه. قال لي ما عندناش قسم صحافه هنا، قسم الصحافه ده في كليه الاداب جامعه القاهره. قلت له طب خلاص حضرتك، انا من القاهره جاي اصلا من القاهره فاحول في القاهره. قال لي لا، لازم تقضي سنه هنا وبعدين تبقى تحول. انت عايز ليه تخش؟ قلت له انا عايز ابقى صحفي. قال له انت عشان تبقى صحفي لازم تتخرج من قسم الصحافه، انت ممكن تبقى صحفي عايز تبقى او كاتب من غير ما تخش قسم الصحافه. هم كبار الصحفيين اللي موجودين دول كانوا دخلوا قسم الصحافه. لا وبعد ما اعرفش ليه بعد جاب الملف بتاعي فلقاني واخد درجه عاليه في اللغه العربيه، وهو في ذات الوقت رئيس قسم اللغه العربيه. قال لي طب ما تخش قسم اللغه العربيه، انت درجتك كويسه في اللغه العربيه. قلت له لما اخش قسم اللغه العربيه أطلع يعني اشتغل في الصحافه؟ قال لي لو متخرج من كليه الزراعه انت تسمع مش بتقول انك انت قارئ؟ قال لي تعرف واحد اسمه يوسف ادريس؟ قلت له طبعا. وقريت لحد اسمه نجيب محفوظ؟ قلت له انا كان عمري في الابتدائي كام سنه يا ابراهيم؟ 15 سنه. قال لي هم دول متخرجين من قسم صحافه؟ ده واحد طبيب وواحد فلسفه. فخش قسم اللغه العربيه. دخلت قسم اللغه العربيه متصورا ان قسم اللغه العربيه ده عباره عن شويه انشاء وتطبيق قواعد، وانا شاطر خط حلو فحمش في قسم اللغه العربيه. فكانت الصدمه الاولى ان اول محاضره احضرها كانت محاضره نحو، وكان يدرس لنا استاذ كان يعني تدريسه خارج الصندوق، خارج التقليد الذي يعني التصور الواحد الجامعه، يعني ليس بالطريقه التقليديه. لا لا لا لا, لا. الله يرحمه كان اسمه الأستاذ بخطره الشافعي، أستاذ لينجويستكس وحي الذاكرة. لا في علامات الواحد ما نساهاش يا رب. طبعا أنا زي ما قلت لك 15 سنة عيل صغير كده قاعد في الصف الأولاني، وأنا يعني المواعيد والانتظام يعني ده مثلا. فإزال شكلي استلفته فقال لي قوم يا ابني. وقفت. قال لي تقول السيدة صباح في أغنيتها التي غنتها في عيد الوحدة، احنا كنا في الوحدة سنة 59 حموي حموي حموي يا مشمش، اعرف حموي الأولى وحموي الثالثة. أنا بيني وبينك افتكرته بيتريق عليا بيسخر مني يعني انت قسم اللغة العربية يقول لي صباح وحموي يا مشمش وبتاع. فسكت. فبنت في المدرج قلت بس هي ما بتقولهاش كده يا أستاذ. قال لها طب ما تزعليش يا ستي، حموي حموي حموي يا مش مش كده زي ما بقولك. وغناها لها. اعرف بقى حموي الاولى وحموي الثالثه. برضو ده زاد من من من تاكدي انه بيسخر مني يعني. فما ردتش. قال لي اقعد انت باين عليك حمار. فقعدت وبكيت بكيت. قلت بقى أنا الإلزام من القسم اللغة العربية ولا كلية الأدب دي من أصله. أنا هروح أذاكر ثانوية عامة تاني من منازلهم وأركز على الرياضة وعلى الكيمياء وأجيب مجموع خش كلية الطب. أنا لسه عندي 15 سنة وزملائي اللي عنده 17 18 19 سنة وكثير ناس بيعيدوا عشان يحسنوا مجموعهم الكلام. وفعلا لا بقيت بحضر محاضرات ولا الزمني نتيجة صدمة بخاطر لا نتيجة ان انا يعني ايه ده. المهم تصادف ان ابو يالر وعدت بقول لك جبت كتب الثانوية العامة تاني خصوصا كتب الرياضة وبدأت ايه اذاكر عشان اخش الثانوية العامة منازل. جه والدي الله يرحمه وابو يالر يرحمه له فضل كبير جدا مش لانه ابويا بس لانه كان رجلا وفقا لمقاييس الرجولة في التصور الشعبي وكان لقبه في القرية عندنا شيخ العرب. يعني لما أقول أنا أحمد علي المرسي قال لا أنت ابن شيخ العرب كده. فجه زرني كان بيعزي وجه فات عليها زرني فلقاني منكسر لأن أنا كنت حسيت بأسى شديد وحزن أن أنا ما حققتش أمل أسرتي فيه. كان بيتصور أن أنا هطلع من العشرة الأوائل طلعت أنا من المية الأواخر مثلا. فلعني منكسر كده وزعلان. أنا مالك يا قلت له بابا أنا كلية الأدب دي كلية فلصة وملهاش مستقبل ولا بتاع. أنا أتخرج إذا لقيت شغلة في مدرسة خاصة ولا بتاع خد 3-4 جنيه. أنا لو رجعت البلد وصرحت الأرض هجيب أحسن من التالت. يعني مين اللي قال لك الكلام الفارغ؟ كلية الأدب كلها عظيمة جدا. أنا كنت قاعد مع أمك عبد الرحمن مثلا وبيسألني أحمد فين قلت له ده داخل كلية الأدب. قال لي ده كلية الأدب دي كلها عظيمة جدا. ده كلية الأدب دي اللي كان منها طه حسين وأبو الله أرحمه لم يعني كان شيء كان يقرأ ويكتب كان تعليم الأزهري في ذلك الوقت يعني في أوائل القرن العشرين. وقال لي ده له أحمد شد حلو وجاب نمر كويسة يبقى أستاذ الجامعة. وقالها يعني بحب قالها يعني إيه كأنه بيتمنى هذا. فده أثر فيها جدا. الله طب إذا كان ده يسعد أبويا أنا أشد حيلي وأطلع الأول. كان فضل امتحان الترم 3 أسابيع. عدت 3 أسابيع دول ما نمتش نقلت الكشاكيل وجبت الكتب ولخصت وعملت على أساس أن أنا أعدي الترم الأولاني والترم الثاني حلها ربنا. دخلت الترم الاولاني النتيجه بتطلع بعد جات استنى اذا بقى الاول في الثلاث اسابيع ما انا انا لغايه دلوقتي عندي الكشاكيل يا ابو احمد تحفظ بيها والكتب اقول تمت القراءه الاولى يوم 21 ديسمبر 1959 تمت القراءه الثانيه يوم السبت مثلا 25 يعني تؤرخ لتاريخ قراءتك للكتاب وتحرير الكتابة بتاع لغاية دلوقتي وريتها لأولادي. يعني قلت لهم أبوكوا كان بيشتغل كده. وفعلا خلال 21 يوم دول يمكن أنا منتش 21 ساعة. طبعا لقيت نفسي الأول دي كانت حافز رهيب لي على أن أنا لا بقى ده المسألة مش صعبة ولا حاجة. اللي فادني بقى قلت لك أنه القراءة اللي أخرتني وأنا في ثانوي كانت السبب في تفوقي في الجامعة. إزاي؟ المخزون اللي أنا اختزنته أنا كنت بعرف كل حاجة في كل حاجة قراءة موسوعية كده. قراءة في كل حاجة. يعني أنا فاكر أنه قريت كتاب كنت لسه بقول لك 13 سنة ولقيت كتاب للعقاد اللي هو الله. طبعا كتاب صعب جدا ومش عارف افهم حاجه. تكون لدي في هذه المرحله السنيه الصغيره جدا هو اللي كتب ده مش له عقل زي عقلي كده. طيب يعني ما هوش لا اله ولا نص اله ولا ملك من السماء ولا تكون لديك رغبه في التحدي. طبعا وانا حياتي كلها تحدي على فكره. يعني انا شاكر انك انت تنبهت لهذا. وتحدي مش مع اخر او تحدي مع شيء انما تحدي مع نفسي انا انه انا لازم ما انهزمش. والهزيمه تبدا مش ان حد يهزمك. الهزيمه تبدا بانك تهزم نفسك بالضبط. ده مساله. تخرجت من كلية الأداب طبعا أول 4 سنين نقلت أداب القاهرة. نقلت أداب القاهرة. أنا أصلا رايح من القاهرة. صحيح أنا مش من القاهرة، أنا من كفر الشيخ، من قرية اسمها الخادمية، مركز كفر الشيخ. ده برضو الخادمية تاء مربوطة يعني. تاء مربوطة. فرجعت القاهرة قسم اللغة العربية، وبعدين طبعا كان في تحدي آخر. تحدي أنه أنا ولد صغير بيقولوا علي باسم الوجه بشوش، وفرحان بنفسي كشاب صغير وان انا الاول وزملاتي بيحبوني، وبروح رحلات وبغني في الرحلات، يعني شاب عايش حياته. للاسف انا دلوقتي شايف شبابنا في الجامعه دول مش عايشين شباب، دول شيخ قبل الاوان يعني. تاء المربوطه بتاع الجامعه ايه اللي جرى فيها؟ لا الجامعه، لا لا لا الجامعه للاسف الشديد لأجمل سنوات العمر بسبب طيارات واتجاهات وأفكار غريبة الشكل خلت الأولاد والبنات كائنات ممصوصة. ممصوصة عشان تقل مربوطة بتاعتها. يعني ايه ممصوصة؟ ممصوصة يعني مش حقيقة، مش عايشة. تعرف عود القصب الممصوص ما تشوفش في عينيهم بهجة، تشوفش في عينيهم فرحة، الكآبة وما تعرفش يعني. أنا ده أسبابه يا دكتور؟ لا أسبابه يا عبد الرحمن أنه الثقافة التي يعني للأسف الشديد تم تسييدها من وجهة نظري خلال 3-4 عقود الماضية رسخت حاجة أنا أسميها ثقافة الخوف. ثقافة الخوف تيجي نسميها ثقافة الرهبة. والرهبة ثقافة الرهبة. البنت ترهب ان تتحدث الى زميلها، الولد يرهب انه بتاع رهبه من كل، ورهبه من الاستاذ، ورهبه من الاستاذ بالتاكيد. خلاص افتقدت الحياه الجامعيه كما ينبغي ان تكون. بينما الدكتور احمد مرسي رغم صغر سنه لم تكن لديك الرهبه من الاستاذ. انا عايز انتقل معاك نقله البصمه الاستاذ في حياه الدكتور احمد مرسي. مع من؟ رقم واحد استاذي الله يرحمه الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس. بحكم الاستمراريه، انما لو انا حكيت لك التدرج هقول لك حاجه تانية. استاذتي الله يرحمها سهير القلماوي بشكل اساسي. أستاذي الله يرحمه الدكتور عزيز الأهواني، حتى أستاذ الدكتور شوقي ضيف الله يرحمه اللي أنا تخصصت في تخصص بعيد جدا عن تخصصه ترك فيه بصمة وحقول لك عليها لأنها دمها خفيف. طب ما نبدأ بالتدرج. التدرج من بصمات من الأول. عندما عدت من الإسكندرية إلى أداب القاهرة العريقة، أداب طه حسين وسهير القلماوي وأحمد مرسي لا أحمد مرسي مين أحمد مرسي لا في ذلك الوقت في أساتذة عظام الله يرحمهم جميعا ويجزيهم عنا خير الجزاء. وإحنا في سنة رابعة أنا كان في تصور عني غريب جدا عند الأساتذة، إحنا من أولى لرابعة، من أولى وتانية وتالتة ندرس قديم لغة عربية قديمة، لا أدب عربي قديم في الأدب العربي. كان في تصور عند أساتذتي أساتذة الأدب العربي اللي هم الأغلبية في سنوات الدراسة دي إن أنا ولد هايف. والله. عشان صغير السن يعني ولا إيه؟ لا عشان بيشوفوني وأنا واقف واقف بهزر مع زملاتي البنات ملمومين حواليا. فيعني ده مش النمط التقليدي اللي طالب اللغة العربية. طالب اللغة العربية ده لازم أرصين وجاد ومكشر وحاجات غريبة كده. عاقد الحاجبين. عاقد الحاجبين. أنا مش كده. وطبعا افتكروا إن أنا ولد لعبي. أنا لا لعبي ولا حاجة. البنات زميلاتي واقفين معايا، أولا أنا أصغر من أي واحدة فيهم ب3 سنين على الأقل. فما فيش مني يعني لا خوف ولا رهبة ولا حاجة. بالاضافه ان انا الاول. فاللي عايز كشكول، اللي بيسالني على كتاب، اللي بيسالني لاخره، بالاضافه ان انا بطبعي احب الناس يعني. مش منعزل ولا انت بشوش يعني. تقدر تقول ده. ولذلك عمري ما خدت في امتحان شفوي او في اعمال السنه اكتر من جيد. انا باخد جيد جدا وامتياز في بقيه المواد التحريريه. انما الشفوي اقصى حاجه جيد. وطبعا انا عارف انه بيدوني جيد لان ليه؟ انا الاول لا ما يصحش ان انا اخد مقبول يعني وسط يعني. ليه ما ادوكش امتياز يعني ليه جيد؟ ما انا بقول لك بقى هم عندهم فكره ان انا اقعد لعبي ويعني مش بتاع مذاكره ده بيروح رحلات واللي زاد الطين بقى طين ان انا كنت بقلد الاساتذه في الحفلات بتقلك ده بالذمه ده بتاع مذاكره. عندك ميول تمثيليه او تشخيصيه ممكن فده بيبقى بتاع مذاكره ده ولا بتاع علم ده اللي بيهرج ويضحك ويتكلم من ده لا. فجينا سنه رابعه وصلنا الدكتور شوقي ضيف دخل لنا كانت المره الاولى ندرس في سنه رابعه عاده كان بيدها سنه ثالثه وقال كده ايه في خمسه منكم خدوا امتياز في الادب العربي مين الخمسه دول؟ رفعنا ايدينا خمسه فبص لي كده قال لي انت يا مرسي خدت امتياز في الادب العربي؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي غريبه جدا انه استاذ الماده هو المستحق ازاي؟ هقول له ازاي؟ قلت له فندم حضرتك قلت خمسه واحنا رفعنا ايدينا خمسه الاوائل يعني لو كنا سته كان يعني ممكن تقول حضرتك عليا ان انا بدعي ان انا خدت امتياز. فبرضه قال لي ايه؟ قال لي بس دي برضه غريبه انت خدت امتياز؟ قلت له فندم المساله بسيطه اسمح لي حضرتك اخرج من المحاضره اروح اجيب بيان من شؤون الطلاب بده كنت اخد ورقتي حضرتك تكتشف ان انا اخد امتياز. فعلا العباره دي التي غيرت مسار حياتي. انا كنت فعلا بحب قوي قوي قوي الادب العربي القديم. هنا برضو تاء مربوطة العبارة التي غيرت مجرى حياة الدكتور أحمد مرسي طبعا. فقال لي إيه؟ قال لي غريبة قوي يا مرسي أنت أصل شكلك كده خد بالك بقى من شكلك كده دي شكلك كده ما تنفعش بتاع أدب قديم أنت يا دوبك تنفع بتاع أدب حديث. فأنا الحقيقة يعني سألت يعني إيه شكلي؟ هو الشكل هو اللي بيحكم الاختيار الكلام ده لكن تقدر تقول ان ده رسخ جوايا عقدة. هقول لك بقى بعد كده. درس لنا في سنة رابعة استاذي الله يرحمه الدكتور عبد الحميد يونس درسنا ادب شعبي. وعرفت كانت اول مرة. وعرفت من الادب الشعبي ده فيه الامثال والحواديت والاغاني الشعبية والفوازير والكلام ده. الله يعني الكلام ده بيدرس ده يعني علم. طب انا من القرية ده انا كنت بسرح الغيط. وبروح اجمع القطن مع الانفار اللي عندنا بيشتغلوا في ده بنجمع القطن وبغني معاهم وكست بتحكي لي حواديت وشفت الناس اللي بتقول مواويل هو ده يدرس طب ما فكر ادرس اضحكك بقى ودي اشياء غريبه جدا زاد بقى في المساله ايه ان استاذ الدكتور عبد الحميد يونس الله يرحمه كان كفيفا قلت بس يبقى هو الادب الشعبي وهشتغل مع الراجل اللي لا شافني ولا شاف ان انا لعبي ومش هياخد انطباع ان انت لا انا مايس ولا لعبي ولا كلام من هذا شوف بقى بقول لك عباره غيرت مجرى حياتي ثم تخصص قلت هتخصص اذا تعينت معيد او حتى ما تعينتش هتخصص الادب الشعبي وفعلا بعد ما اتخرجت تعينت معيد الادب الشعبي. طيب قبل ما نروح وحكاية الأدب الشعبي دي حكاية طريفة وجميلة وانت بتعتد بيها وبتعتد بعلاقتك بالدكتور عبد الحميد يونس رغم الحزن اللي أصابني لما الأستاذ الله يرحمه الدكتور شوقي ضيف قال لي ده يوم ما بقيت أستاذ رحت الأستاذ الدكتور شوقي ضيف وبوست على ايده أبو زيد الهلالي أبو زيد الهلالي أبو زيد الهلالي أبو زيد الهلالي أبو زيد الهلالي ادي نقول لك كلمة واحدة يا بدار. ايش تريد تقوله؟ نريد نقول لك ان طويرد حيكون حاكم للديار. وان ما سمعت كلامي يا بدار وافقتني على كل شيء، والله ما بيكون مصيرك الا الضرب بالسيف. الحين انت بتهزأ بقولي، ولو تعلم ايش اللي التويرد مرتبه كنت توافقه وتفعل ما يريده، لكن تصرف كيف ما تشاء وانا انظرتك وذنبك على جنبك. لولا اني حارس امين وما بيدي الامر كنت قتلتك الحين بسيفي هذه، لكن راجع لك اللي حيزلك يا طويرد. حتندم وحيندم معاك زيد العجاج. اخرس. مين؟ بنت عمي. سمعت كل شيء، لكن لا، زمان هربت من السجن بوسط حارس خاين جبان، لكن اليوم يا طويرد حرس نعرف الصالح من الخبيث. ما كان لابن عمك ما جرى له يا نعسى؟ ارحبي قلبي، أسقمني السهر وزلني بوك يا نعسى في داره. أنا ابن عمك يا نعسى. والله بتتمسكن لما تتمكن. نعسى ما بتنسى شيء. أنا ما نسيت حين ما جرحت بوي على خيانة واستوليت على كل ما يملكه. أنا ما نسيت اللي جرالي في دار زينة على يدك. سمحيني يا نعسى. نعسى ما بتسامح الخاين الغدار. هيا يا بدار، اقفل الباب على خاين جبان غدار. كيف كانت البداية مع الدكتور عبد الحميد يونس؟ أقولك بقى، صف لنا الرجل بداية. الله يرحمه. أولا الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس أنا ظللت ملازما له 10 سنوات متصلة يوميا، ما فيش لا جمعة ولا سبت ولا خميس ولا حد ولا كلام من ده إلا شهر أغسطس عندما يسافر إلى الإسكندرية ليقضي شهر الصيف مع عائلته. بقيت شهور السنة يوميا الساعة 8 يكون عنده، نركب عربيته ونروح أقرأ له رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو كتب أو اللي عايزه ونتحاور. كان هو الله يرحمه قال لي عبارة برضو، دي عبارة في غاية الأهمية وتمثل تقليدا جامعيا تربويا إنسانيا في غاية الأهمية. دي مربوطة هي كمان. طبعا في غاية الأهمية. عبارة وعبارة. عبارة. قال لي إيه؟ وأنا لسه أنا خلق 19 سنة دراعي في دراعه. وكانت أستاذتنا الدكتورة سهير الألماوي جابتنا إحنا كمعيدين متعيننا، قالت لنا كل واحد فيكم يلزم أستاذه يحضر محاضراته ويمشي معاه عشان تتعلمه. فكنت أنا الظروف كمان حكمت بحكم ظروف الدكتور عبد الحميد يونس إنها ما سيبوش أحضر محاضراته وراح أجيبهم بيته أروحوا بيته لا. فقال لي أنا هقول لك العبارة اللي قالها لي أستاذي الشيخ أمين الكولي الله يرحمه. احفظ المعادلة دي، طه يساوي ألف زائد زاي حرف الزاي. طبعا مش فاهم تقول يعني ايه. قال الطالب يساوي الأستاذ زائد الزمن. الله. الأستاذ يساوي الطالب زائد الزمن. انت اذا بقيت اقل من أستاذك فاحنا بنرجع لورا، لو بقيت زي أستاذك فاحنا بنرجع لورا برضو، لانك هتبقى نسخة كربونية مشوهة من الأستاذ. من الأستاذ. انت لازم ان تكون خطوة بعد أستاذك. هذه العبارة صغت ايضا. خطوة بعد خطوة أستاذ. بعد أستاذك. اظن ده حديثك مليان تآت مربوطة ما شاء الله يعني. اظن والله اعلم اظن يعني انني كنت خطوة بعد أستاذي والفضل يرجع اليه. طب دكتور احمد مرسي استاذ الادب الشعبي، الدكتور عبد الحميد يونس يعني ادخل الى جامعة القاهرة الأدب الشعبي كرسي الأدب الشعبي والشاعر أبو ربابة، ويعني كان الأدب الشعبي قبل عبد الحميد يونس لا أحد يهتم به يعني على المستوى العام خارج الجامعة. طبعا هو له الفضل في أن يدخل هذا التخصص إلى البناء الأكاديمي، إلى البنية الأكاديمية المصرية. إنما كان فيه جهود يعني الله يرحمه أحمد رجي صالح كان له جهد الله يرحمه، عمل الأدب الشعبي وفنون الأدب الشعبي، لكن لم تكن هذه الدراسة تحترم أو توجد أو يصبح لها شأن إلا على يد عبد الحميد يونس. مع أستاذي أنا أسف ما قلتش أستاذ الدكتور، إنما طبعا هو أكبر من دكتور وأكبر من أي حد. أنا كان دايما يقول لي أنا الأسطى وأنت الصبر، وإحنا فعلا حققنا يا عبد الرحمن مسألة الأسطى والصبر. واحد بيعلم الصبي بتاعه أصول الصنعة، أصول الصنعة حتى الحرفة نفسها. أنا ده لأن لازمته خلال هذه السنوات، وبرضو الفضل يرجع إلى أستاذتي الله يرحمها الأستاذة الدكتورة سيري القلماوي اللي قالت لي أنا، وأنا أكتر واحد التزم بهذا. تاني بحكم ظروف أستاذ الدكتورة عبد الحميد، والدكتورة سيري القلماوي دكتورة الحاصلة عليا في ألف ليلة وليلة، دكتورة عبد الحميد يونس في الماجستير عن السيرة زهر بيبرس، والدكتورة عن السيرة الهلالية. طيب فرصة وأنت معنا تسهر معنا الليلة، قل لي كيف كان يبدأ يومك مع أستاذك الدكتور عبد الحميد يونس؟ شوف يا سيدي، أنا لغاية دلوقتي أصحى الساعة 6 الصبح لغاية اللحظة دي. إن شاء الله كنا نام 6 إلى ربع، 6 الصبح أنزل أركب أوتوبيس أروح على بيت أستاذ الدكتور طبعا في ذلك الوقت. الساعة 8 إلى ربع تقريبا أو كده أكون عنده في البيت. 8 ننزل من البيت عنده سكرتير والعربية، أركب معاه نروح الجامعة إذا كان عنده محاضرات، نروح مجلة الفنون الشعبية اللي كان هو رئيس تحريرها واللي أنا بقى أستحررها الآن، نروح المؤسسة المصرية للعمل التأليف والترجمة والنشر إلى دلوقتي هي العمل الكتاب، كل مشاويره أو ما عندوش حاجة نروح نقعد في قهوة في ميدان الجيزة كان اسمها سانسوسي، هادية كده وجميلة، أو نروح كازينو الحمام، كازينور اللي هو على النيل في الجيزة، تبقى الصبح ما فيش حد، أقعد أقرأ له يمليني مقالة هيكتبها وهكذا لغاية ما يجي معاد دور الساعة 1:30 2 أروحه البيت، وأروح أنا البيت، وإذا احتاجني بالليل أرجع تاني بالليل أروح معاه عنده ندوة عنده مؤتمر عنده إلى آخر، يعني تقريباً 2/3 اليوم مع أستاذ الدكتور عبد الحميد. فمرة وإحنا قاعدين قال لي هذا واحد تكون فاكر إنك أنت بتضيع وقتك مع أستاذك. سؤال مهم. قلت له يا فندم أنا ما حصلش بالعكس. قال لي لا، إذا أصلك أنت لما تقعد مع عبد الحميد يونس يا حصان، كلمة حصان دي كان يستخدمها للتدليل بدل ما يقول يا حمار مثلا. يا حصان أنت لما بتقعد مع عبد الحميد يونس مش بتقعد مع عبد الحميد يونس الشخص، انت بتقعد مع 10,000 واحد في شخص عبد الحميد يونس. 10,000 الكتب اللي قراها عبد الحميد يونس، الناس اللي قابلها عبد الحميد يونس، التجارب اللي مر بها عبد الحميد يونس، وده صحيح. احنا مش طول الوقت قاعدين نقرا في بتاع، وفتحت عينيا على كثير من الامور، وانا بعتبر نفسي ومدين لهذا الرجل، يعني مش عايز اقول لك ما فيش كلمه في اللغه العربيه تعبر عن ديني لهذا الاستاذ العظيم، لانه من خلاله لمده 10 سنين انا بشوف الحياه السياسيه والثقافيه يعني تجربه، يعني انا ارجو ان يعني ان شاء الله اعملها ان ربنا يديني القدره وأسجل هذا لأن ده في غاية الأهمية، تجربة حياة وتجربة علم وتجربة دراسة. قال لي عبد الحميد يونس ده قرأ 1,000 كتاب مثلا، فأنت قاعد بتاخد حصيلة 1,000 كتاب اللي قرأه مع عبد الحميد يونس. عبد الحميد يونس عرف مئات عبد الحميد إلى آخره، ده صحيح. دكتور أحمد مرسي، دعني أسألك، ما الفارق بين عبد الحميد يونس وطه حسين؟ اكيد انت شفت الدكتور طه حسين. لا انا ما شفتش الدكتور طه حسين، ما شفتوش خالص. لا لا لا شفته انا يعني شفته، وكنت ماشي في جنازته في شارع الاوسمه بتاعته يعني، لكن ما درس ليش يعني. يعني لم تلتقي به استاذ وتلميذ؟ لا لا لم التقي به استاذ وتلميذ. الدكتور عبد الحميد كان عنده ذكريات بصريه لانه لم يولد كفيفا ولا كف بصره في سن صغير، وكف بصره في سن متقدمة يعني اسم حادث. والغريب ان ابنه أصيب برضو، يعني ابنه كان في حاجة وراثية في ضعف النظر، كان عنده ذكريات بصرية، وهو اداني مذكراته، خطه كان جميل أمال كان بيكتب، هو لحد ما اتخرج من الجامعة كان بيكتب، يجيبوا له عدسة تخينة كده سميكة وضوء بتاعه وكان بيكتب. إنما إيه تبص تلاقي الخط نازل يعني مش خط مستقيم طبعا لأن ظروفه البصرية. فكان عنده ذكريات بصرية. وفي مرة قلت له هو بيحكي يعني. قلت له طب دكتور حميد دام حضرتك ما تيجي نروح مسرح، ما تيجي نروح سينما. فعلا خدته ورحنا سينما. وده علمني حاجة بقى جميلة جدا، درس آخر، رحمة درس آخر، دقة الوصف. دقة الوصف. لأن قاعد كان بودنه بقول له مثلا إيه دلوقتي دخلت يا فندم سميحة أيوب من يمين المسرح وافترض يعني مثلا توفيق الدين واقف في منتصف المسرح وفيه ضوء كذا وفيه كذا وفيه هذا سكة السلامة بقى. أنا بقول عم أسأل يعني. يعني اللي جعله بقى أيوة. فدخلنا المسرح. هو كان شجاع جدا. وركبنا الترام. ما كانش عنده كانش هياب ولا عقدة كف البصر دي موجود عنده. ولما كان يكلمه لك إيه يا عاد أنا شفت كذا كذا كذا. وكان عنده حاسة غريبة جدا. انه يقدر يميزك من صوتك. يعني مثلا واحد عدى كده قال له يقولك ايه صباح الخير يا يقول له اللي عدى ده فلان اقول له ايوه فلان يقول لي مناخيره معوجه اقول له اقول له اصل صوته فيه خنافه شويه وهكذا. يعني كان شخصيه فريده الدكتور عبد الحميد الله يرحمه. وكمان الاستاذه الدكتوره سهير الألماوي برضو كان لها فضل كبير جدا وتأثير كبير جدا. طب يعني ألم يحاول الدكتور عبد الحميد يونس أن يفرض عليك يعني منهجا معين في دراسة الأدب الشعبي أو يعني تجربة الحياة المخالطة والمعايشة هذه لم يفرض عليك أي توجه في الدراسة أو في النقد أو إطلاقا؟ خلي بالك أن أنا بدأت خط جديد بعد أساتذتي الكبار دول في دراسة التراث الشعبي أو المنسوب الشعبي العمل الميداني. هم لم تقوم دراساتهم على العمل الميداني إنما على المدون. أنا غيرت مجرى الدراسة لأنها تبقى على العمل في العمل الميداني. لم يفرض علي أستاذي الله يرحمه لا رأي ولا يعني قصرني على إن إطلاقا. بالعكس ده لما كنت اقول له يا فندم طب رأي حضرتك يقول لي يا واد انت اعلم بمادتك مني واعلم بمادتك من اللي هيناقشوك. انا بس عيل صغير برضو لسه يعني انا بدات كان عمري 21 سنه خدت الماجستير 23 دكتوراه 25 سنه لسه اقفار كتب بس يعني مش هخش كده فاتح صدري وافتي. وبعدين ما كانش في دراسه قبلي عملت عمل ميداني. انا اول دراسه تعتمد على الميدان في دراسه الادب الشعبي او في دراسه الفولكلور عموما. ده الجديد. طبعا ده الخطوه. ما انا اقول قال لي خطوه فدي الخطوه اللي بعد استاذي انني بدات طريقا جديدا في دراسه المقصور الشعبي وهو الجمع من الميدان ومخالطه الناس. وده فادني جدا جدا جدا وعلمني كتير جدا جدا جدا. انا ما تعلمته من الناس ومن الميدان اضعاف ما تعلمته من المؤتمرات والندوات والكتب الاخر. حضر زادهم والعشافت انما الدنيا كحلى ظليم رزق قال يا سلام سلم رزق قال يا سلام سلم يا شيخ ضيقت من الخلايق يا سرحان مال نجعك مظلم ما شايفاش بعض الخلايق قالوا ده العبد حاكم عليا وعلى اقرار مختموني ما فيش نور عندي علي ان نورت هيبهدلوني ما اقدرش اولع النور مختمني على إقراري وديني على الغلب صبور والبحر ما يطفي ناري جواقف رزق على القدمين وقال اسمع يا رجل كلامي أنا تبع الأصول. دكتور أحمد مرسي من أستاذية الأستاذ إلى أستاذية الأستاذة المرأة دكتورة سهير القلماوي، كيف أفدت منها؟ يعني التجربة العلمية ليك مع دكتورة سهير القلماوي أكيد ثرية أيضا. دكتورة سهير القلماوي أولا زي ما بنقول في التعبيرات الشعبية دي كانت بألف راجل حقيقي يعني. إلى جانب أستاذيتها الأمومة القوة الانضباط احنا كنا بنرتعش لما يعني نتكلم قدامها، لكن هي إلى جانب أنها حاسمة دي مربوطة ايه حاسمة منضبطة لآخره، لكن أم لا مثيل لها. أحكي لك موقف. قاعد في الأوضة بتاع القسم وهي رئيسة القسم دخلت يا أحمد أنا عايزك تكتب لي كذا كذا اللي هي القرارات اللي خدها مجلس القسم عشان أخش دلوقتي مجلس الكلية معايا كشكول سيفك. فرحت شادد ورقة وكاتب الكلام اللي هي ألف ورحت أديلها الورقة ما بصيتش في الورقة بعد تاخد الورقة كده وراحت مكرمشاها كده وراحت رميها لي في وشي وقالت ما فيش واحد محترم يا أفندي يكتب على ورقة بشرشرة دي مربوطة هي على ورقة شرشرة مش شرشرة لما تكتب على ورقة مشرشرة يا أفندي هتبقى مشرشر في هدومك ومشرشر في لبسك ومشرشر في علمك وهتبقى له كلك شرشرة في شرشرة في شرشرة. ايه المقصود بشرشرة دي بقى؟ الورق مشرشر يعني مش مش مش ورقه لا مشرشر في هدومك يعني مشرشر يعني عفش في هدومك عفش في علمك عفش في حق يعني مش منظم يعني. لا مش منظم خلاص تعرف بقى انه انتهى الكشكول السلكي ده من حياتي وحياه اولادي ومن يتصل بي ان حد يكتب على ورقه مشرشره ويقدمها انما ده مضمونه ايه بقى؟ انك كانسان محترم لابد ان تسلك سلوكا محترما، السلوك المحترم انك تكتب على ورقه محترمه، انك تبقى لابس بشكل محترم الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. لما كنت سافر كان العثور على شريط تسجيل عشان اسجل يعني اندر من الكبريت الاحمر انا شغلي كله على شريط تسجيل. فتيجي تقول لي يا احمد ايوه فندم انا مسافره طب فانت تروحي ترجع بالسلام مش عايز حاجة اجيبها لك معايا معناها بقى في اجتماع القسم او في الشغل مفيش بقى كلام من ده لا يا فندم كتر خير يا واد قول لي اذا كنت عايز اي حاجة اقول لها فندم والله لو حضرتك قدرت تجيبي لي شريط تسجيل يبقى كتر خير حضرتك فتروح جايبه لي شريطين طب انا هعمل ايه انا عارف شريط التسجيل هنا ثمنه كام ففي مرة حطيت الثمن الشريطين في ظرف ورحت اديه لها قالت لي ايه ده تعرف ان كتر خير حضرتك يعني وبتحت في الكلام ان حضرتك يعني قالت ما تخلص حضرتي ايه قلت لها حضرتك يعني جبت لي الشريطين فراحت تصلي كده قالت اظن حضرتك حطيت لي ثمن الشريطين في الظرف ده فسكت قلت لها يا فندم كتر خيرك يعني قالت طب يا ابني حط الظرف بتاعك ده في جيبك وان شاء الله كده لما ابقى مش لاقي اكل حابب اقول لك بهات ثمن الشرتين روح هتشوف شغلك ده سهير القلماوي دي استاذ احنا انتجنا في البرنامج العام قصه حياه الدكتوره سهير القلماوي عارف مين اللي قامت بالدور السيده سميحه ايوب هتستحق لا لا يعني انا كان لي حظ ان انا اتتلمذ على اساتذه عظام واتعامل مع اساتذه عظام وكان ابويا الله يرحمه يقول لي شوف يا ابني تقعد مع الكبار تكبر تقعد مع الصغار تصغر فأنا قعدت مع الكبار لكن دخول دكتورة سهير القلماوي لكلية الأداب دخولها بقصة ويمكن القصة دي كانت بداية نقول إيه بداية ثراء للفكر العربي لأن ابتدت علاقة قوية بين أستاذ كبير وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وبين التلميذة دكتورة سهير القلماوي ابتدت علاقتك بقصة دخولك الجامعة. دخلتي، يعني أنا عارفة أن حضرتك أول مرة تشوفي دكتور طه حسين كان خالك وداكي البيت عنده علشان يسهلك دخول كلية الأداب. بالضبط. وبعدين بعدها بقى هو دخلني كلية الأداب وحطني في قسم عربي، لأنه كان في كلية الأداب كان لحد ما هو موجود النهاردة شرط حصول على الثانوية العامة. أنا غير حاصل على الثانوية العامة، فلازم أعمل معادلة. فطبعا المعادلة بالنسبة لي كانت مخيفة جدا، لأني أنا خارجة من مدرسة درست فيها 11 سنة أو 10 سنين كلها وكل المواد باللغة الإنجليزية. كنت باخد ساعتين في الأسبوع عربي، فعربي طبعا من على أوطى مستوى تتصوريه. لكن برغم من ضعفك الشديد في العربي إلا أنك دخلتي قسم كان اللغة العربية، كان غصب عني، لأنه كان دكتور طه حسين عايز يخلي في جسر ما بين طلبة ثانوية الأزهر والجامعة، عايز من ثانوية الأزهر ما مش كلهم يصبوا في الأزهر، إنما بعض منهم اللي يحب يجي الجامعة. فكان في قسم اللغة العربية بالذات في هذا الشرط الصغير، البكالوريا أيامها كانوا بيسموا الثانوية العامة البكالوريا أو ما يعادلها، من كلمة ما يعادلها دي اللي مقصود بها الأزهر. دخلتي. دخلت أنا بالأمريكان بالشهادة الأمريكان. لكن ده ما كانش بيمثل تحدي ليكي أنك تدخلي في مجال أنت ضعيفة فيه جدا؟ هو مش تحدي، هو كانت مأساة بالنسبة لي. يعني أنا الحقيقة كنت تعيسة جدا ومش قادرة، يعني مش قادرة أرفص في المنطقة دي خالص. ويعني دخلت على إني هخلص الأربع سنين دول بأي شكل إن كان وأرجع تاني، لأن أنا كان ممكن أسافر أتعلم طب في إنجلترا. في من الجيل اللي سبقنا كانت الحكومة بعتت 2-3 منهم الدكتورة حفني كوكب حفني ناصف مثلا. فأنا كنت عايزة أدرس طب بأي شكل، بس كان سني صغير وأمي ووالدي ما رضيوش أبدا أن أنا أسافر في السن ده، فأنا قلت أقضي الأربع سنين دول في أي حتة وبعدين أسافر أكمل طب. لكن عجبتك بقى الدراسة يبدو ولا إيه؟ لا تعبت. تعبت لأني عملت مجهود كبير جدا في الحقيقة عشان أوصل أني تصوري يعني نفسنا أولى جامعة. كان طبيعي أطلع الأولى لأنه كان دراسة عامة وكان في لغة إنجليزية ولغة فرنسية ولغة لاتينية، وكل دول كنت باخد فيهم الدرجة القصوى يعني. فطبعا لما يجي بقى 6 ساعات عربي في الأسبوع بعدها كان بيشدوها يعني. تانية بقى ما قدرتش أكون الأولانية، طلعت التانية، وتالتة ورابعة امتحان واحد. فتالتة ورابعة دول موت نفسي. تالتة ورابعة امتحنتي في سنة واحدة يعني؟ لا هو كان تالتة ورابعة امتحان واحد. نظام الجامعة ننتقل من تالتة ورابعة بلا امتحان. يا ريت يعملوا الكلام ده دلوقتي ويخففوا حمى الامتحانات. كنا بننتقل من ثالثة الرابعة برأي الأستاذ فقط، أو بننتقل أوتوماتيك في الواقع. يعني يمكن ده ما ينفعش، لأن نظرا للأعداد الكبيرة مش معقول الأستاذ هيبقى عارف كل الطلبة اللي عنده. لا بس يعني إذا انتقلوا من غير امتحان وامتحنوا في سنة رابعة في مقرر السنتين، محدش هينضر إلا للناس اللي بتستفيد من عملية الامتحانات دي. أنتقل بيك من مرحلة التلمذة ومرحلة الأساتذة إلى مرحلة الأستاذية. الدكتور أحمد مرسي الخطوة الأولى في دراسة الفن الشعبي، أنت انتقلت من مرحلة التدوين إلى مرحلة الميدان يعني، أو انتقلت من مرحلة دراسة الأدب الشعبي، أو نقلت دراسة الأدب الشعبي من الدراسة النظرية إلى الدراسة الميدانية والإحصاءات والبحوث. يعني كيف بدأت هذه الخطوة وكيف أثرت هذه الخطوة فيما بعد في دراسة الأدب الشعبي بصفة عامة؟ لا كيف بدأت بأن أنا اخترت موضوع ميداني، استعنت فيه بأساتذتي ومن قسم الجغرافيا أن أنا أختار منطقة لها خصوصية و يعني معروف حدودها. فأشار علي الله يرحمه الدكتور صبحي عبد الحكيم، كان مدرس قسم الجغرافيا، وهو اللي أشار علي بعض المنطقة اللي أنا درستها في الدكتوراه. قال لي ما أنت مش من كفر الشيخ، قريبة منك البرولوس، الصيادين والصيادين فيها كل حاجة. فاخترت أن أنا أدرس الأغنية الشعبية دراسة ميدانية في البرولوس. رحت قعدت في البرولوس سنة مقيم، أقمت مع الناس، أجرت أوضة في بيت واحد من الصيادين وقعدت فيها. كنت بروح أصطاد معهم لما بخرج رحلات الصيد. ده الماجستير. في الدكتوراه رحت الفيوم، خدت الفيوم، قعدت سنتين في الفيوم مقيم برضو، لأن مش مقيم مقيم، مش رايح جاي يعني، مش رايح يوم وارجع، لا مقيم. رجعش القاهرة بس اللي عشان أجيب حجارة طرش عشان الريكوردر أو الشريطة. وما لقيتش طبعا ما كنتش بلاقي، فامسح اللي انا سجلته وادونه وارجع اسجل عليه وهكذا. دي عايزه بس دي نقله دي نقله من من عايزه بقى اسبوع بقى بالتير مربوطه. دي نقله من البرولوس من كفر الشيخ الى الفيوم. يعني النقله دي جت ازاي؟ الفيوم في الجغرافيين بيسموها مصر الصغرى، لان كل الظواهر الجغرافيه اللي موجوده في مصر موجوده في الفيوم. الجغرافيا بتأثر على البني آدم طبعا، يعني منطقة صحراء يبقى هتلاقي فيها بدو وهتلاقي فيها أنماط من الإبداع مرتبطة بالبيئة، الفلاح غير الراعي غير الصياد غير غير. الفيوم بقى بتجتمع فيها كل الخصائص الجغرافية في مصر، لذلك بيسموها الجغرافيين مصر الصغرى. فكأن أنا شفت مصر كلها من خلال الفيوم. طبعا أنا بعد كده لفيت مصر كلها، فده كان السبب في اختيار الفيوم. والموضوع موضوع كان عن المعصورات الشعبية الأدبية، دراسة ميدانية في الفيوم اللي هي الحواديت والأمثال والأغاني والفوازير والمواويل إلى آخر كل ما ينطق بالفم، يعني يدخل تحت مفهوم الأدب. والجديد في إيه؟ في الدراسة. لا يعني عايزينك كده تقول للمستمعين. لا هو اكتشفته. لا الذي اكتشفته أننا لا نعرف، أو كثيرون من الذين يتحدثون عن الشعب المصري لا يعرفونه. باختصار كده ومن الآخر زي ما بيقول. بس دي نتيجة مؤلمة. مؤلمة. مؤلمة. وأنا مستعد أقول لك يعني أمثلة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة على خطأ بعض التصورات الموجودة عن الإنسان المصري، وللأسف الشديد أنها بتصوغ قرارات وسياسات تخص هذا الإنسان المصري دون معرفة حقيقية به. طيب أنت رحت للمعرفة كده، كيف يعني نصوغ صورة معرفية صحيحة عن الإنسان المصري من وجهة نظرك كدارس للأدب الشعبي؟ شوف الإنسان المصري شديد التركيب، اللي هي ترجمة لما مش عارف ما عرفش very sophisticated. يعني ما هوش معقد. ما هوش سيء. اما انت ما قلت ما هوش التعقيد. لا لا لا لا شديد التركيب. التركيب بمعنى انه ليس سهلا. وتحتاج الى فترة اولا يختبرك في كل كلمة وكل لحظة انت بتمر باختبارات لا تدريها. انا تعلمت أصول العمل الميداني، ما كانش فيه كتاب على فكرة يا صاحب الرحمن يقول للعمل الميداني ده يتعمل إزاي. لا يوجد كتاب باللغة العربية ولا حتى باللغة الإنجليزية يقول إدارة العمل الميداني ده إزاي. أنا تعلمت أصول العمل الميداني من الفلاح المصري، لدرجة أنا فاكر إن إحنا كنا في جامعة بنسلفانيا، كان معايا نصر أبو زيد الله يرحمه، كان بيحضر محاضرات خاصة بالفولكلور والأنثروبولوجي. كان سنة كام؟ 78. بعد ما اتخرج مرة محاضرة جاء قال لي يا خال، انا استاذ على فكرة درست النصر وان احنا قد بعض في السن. قال لي يا خال انت جايبني هنا اسمع كلام انت قلت لنا سنة 70، وانا لم اكن قد الكتاب العمدة في العمل الميداني بتاع كينيث جولدستاين كان بيقراه، وانا جبت الكتاب بعد كده. انا علمه لي الانسان المصري في ازاي اداره العمل الميداني، مثلا الا تسال سؤالا مباشرا على الاطلاق. راجل الفلاح المصري لما تروح وانت راجل عارف ده بتقول السلام عليكم، يقول لك عليكم السلام، اتفضل يا بيه ده احنا زرنا النبي واهلا وسهلا ونورت، لا لا يقول لك انت مين ولا جاي ليه ولا شيء على الاطلاق. خلاص يبتدي يقول لك انا باجي خدامك احمد المرسي. ولما اخذ يا استاذ احنا ناس على جد حالنا كده قاعدين على مصطبه ولا بتاع يعني. طب لما يقول لك انا خدامك احمد مرسي او انا فلان، سيادتك هتقعد باصص له كده ولا هتقول له انا عبد الرحمن رشاد او انا احمد مرسي؟ طب اقول لك النعم يا استاذ. النعم. لما اخذ احنا ناس على جد حالنا كده يعني بتاع، فهتقول له لا انا برضو ده انا اهلي من الحته الفلانيه. سالكش سؤال مباشر على الاطلاق ويعرف عنك كل شيء. يا عبد الرحمن باشا، انا مره راجل قال لي انت عارف احنا حبيناك يا استاذ ليه؟ من اول ما شفناك كده وجيت قعدت معانا تقول لي ده اصل الست كانت بتدعي لي، بتقول له روح يا ابني الاقي حب فيك خلقه حتى الحصى في ارض. قال لي ايوه صح، بس بقى في حاجه اقول لك عليها. تعرف انت قعدت معانا ما شفناكش، قعدت اتجلكت يعني، قعدت تهرش، قعدت مش عارف دبانها تروح عامل ناموسه تروح بتاع تهرش فيه ناموسه بتحفت او تتأفف، لكنك قاعد ما والناموس والبتاع ومش عارف ما لا شفناك اتجلكت يعني تأففت او تضجرت او غيره. حتى انت بعد ما مشيت مع ابويا الحاج قال اسم الراجل اللي فقدنا عشان يعشيني، قلنا ايه بعد انتوا مشيتوا؟ قلنا الراجل ده اصيل ومن من من نعيله كويسه، وتلاقيه اصوله من مفلاحين زينا. وهذا صحيح، ده ذكاء فطري. مش ذكاء فطري، دي هذا الشعب تراكمت على لديه خبرات ومعارف وتجارب. اظن انها لم تتأثر لشعب اخر. اظن الشعب ده صانع حضاره وحافظ على حضارات واضاف للحضارات دي. واذا كان ملخص مصر دي كده، مصر مبدعه الحضاره المحافظة عليها المضيفة إليها. نتيجة أنك أنت بتشتغل في هذا المجال لازم تعرف يعني تاريخ حضارة، وتعرف تاريخ، وتعرف جغرافيا، وتعرف حاجات كثيرة. مصر أنشأت حضارة، أول حضارة في التاريخ. من حسن حظ أنه الحضارة برضو تام مربوطة، ما كله بينتهي بتقول انتهي مربوطة. دكتور أحمد مرسي، انت بتستعجلنا بتتأفف عايز تنهي اللقاء. احنا مستمتعين، طب احنا مستمتعين. يعني انت تحتاج لحلقة اخرى في برنامج حارات المربوطة، لكن قبل ما انهي هذا اللقاء لابد ان اسألك عن الازمة في حياتك، الازمة في الجامعة او في الوسط الجامعي او مع الزملاء الاساتذة. ما كانش عندي ازمة مع اي حد خالص حقيقي ابدا، شخص بعينه يعني. لا، أنا أزمتي هي أنني منذ ما يقرب من 40 عاما وفاء عند أساتذتي اللي كانوا يعني بيدعوا إليه واللي أنا مقتنع به، أن أجمع تراثنا الشعبي ووثقه وأتيحه للباحثين والدارسين والمبدعين. وللأسف الشديد أن هذا لم يتم إلى الآن على النحو الذي تمناه أساتذتي، واللي أنا حاولت أن أنا حققت جزء منه، لكن ليس بالشكل الذي تمناه أساتذتي. واللي أنا شفت دول أخرى عملها، مناش أرشيف قاعدة بيانات علمية حقيقية لمأسوراتنا الشعبية. أزمتي أستاذ عبد الرحمن وحاولها لك، ولأن أنا يعني واضح جدا وما خافش من حاجة وما عنديش حاجة خاف عليها. أنا عملت خدي مداس للليس واللي ما يسواش في هذا الوطن، لا من أجل منصب ولا من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل أي شيء، عشان مصر يبقى فيها قاعدة بيانات أرشيف علمي لتراثنا الشعبي. بس يعني احنا طبعا في هذه الحلقة معاك يعني وانت حكاء كبير الحقيقة، تحدثنا عن موضوعات عديدة لكن لم ندلف، ما دخلناش الى يعني ما دخلناش الى الدراسات والى الاهتمامات والى تآتل. فدعنا نلتقي مرة اخرى في حوارات التاء المربوطة. يتبقى ان احنا نشكرك على هذا اللقاء الجميل الممتع المليء بالحكي المليء بالتذكير عن اناس عظماء سواء في الجامعة او خارج الجامعة، ولكن على وعد بلقاء اخر ان شاء الله. انا اولا اللي شرفني وانا سعيد بالحوار معك، ومش بقول الكلام ده مجاملة لك، انما انا يعني الحوار الذكي، الحوار اللي يدفع الإنسان أنه يخرج ما عنده. أنا المتشرف وشاكر ليك ثقتك، وأنا تحت أمرك في حلقة 2 إذا ما تعيش تحت أمرك. شكرا للأستاذ الكبير الدكتور أحمد مرسي. شكرا فهم. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة.